الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه جوامع الكلم من الدعاء، والكلم الطيب الذي يذكر المسلم دائما بربه ويجدد له إيمانه. فكان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أحمد رحمه الله وغيره من حديث عبد الرحمن بن أبي أبزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول في الصباح وفي المساء، أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا على فطرة الإسلام. في قوله عليه الصلاة والسلام أصبحنا على فطرة الإسلام، فطرة الإسلام أي دينه الحق، وهو دين الإسلام. وقد ترد الفطرة بمعنى السنة والخلقة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وعلى كلمة الإخلاص، وهي كلمة التوحيد، الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لأنها لا تكون سببا للخلاص إلا إذا كانت مقرونة بالإخلاص. في قوله عليه الصلاة والسلام وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودين نبينا محمد أي سنته عليه الصلاة والسلام، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي دينه كله، وهذا من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لغيره من المسلمين أن يكونوا على طريقته في التدين الحق بالقول والعمل وبما هو أحسن وما هو أيسر. قال وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، فقد تبعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أصول الديانة بالتوحيد حنيفا، أي مائلا عن الشرك ومتوجها إلى الدين المستقيم مسلما وما كان من المشركين. فهو كان منقادا انقيادا كاملا لله ولدينه مع التسليم له عليه الصلاة والسلام، بحيث لا يلتفت إلى غيره. فهنا جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الحجتين السابقة بحسب الملة الحنيفية الإبراهيمية واللاحقة بحسب الرسالة المحمدية. وإذا أمسى صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك، فيكون ذلك ديدنا في الصباح وفي المساء، فيكون المسلم مجددا لدينه وإيمانه طوال اليوم، مذكرا لنفسه بما يجب أن يكون عليه. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه جوامع الكلم من الدعاء والكلم الطيب الذي يذكر المسلم دائما بربه ويجدد له إيمانه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم هذا، ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.